أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاء والله المستعان على ما تصفون. وجاء فأرسلوا واردهم فأدلى دلوا وهم بها What?